نعم. يوجد مسجد كبير. نعم. حديث لا غيبة في فاسق ليس بصحيح، لكن جاء في الأدلة ما يدل على جواز غيبة الفاسق بما أظهر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن عليه بعض الناس قال بئس أخو العشيرة، أو قال بئس ابن العشيرة، فلما دخل عليهم بسط، فقالت له عائشة في ذلك، فقال يا عائشة إن شر الناس من تركه الناس اتقاء شره. فالمقصود أنه إذا كان معروفا ببدعة، معروفا بفسق الظاهر، فلا غيبة فيه إذا قيل هذا فلان يفعل كذا احذروه بعيدوا عنه، هذا لا غيبة في هذا الشيء الذي أظهره من البدعة والمنكر. يعني لو تجد غشاش ولا شيء ممكن يحضر مثلا. نعم نعم. أو إنسان يعرف بأن يغش الناس بمعاملة، أيوة. يحذر من معاملته. نعم.